ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. شرح الأربعين النووية مع الشيخ عمرو الشال، المحاضرة الخامسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 2 أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 15 من رجب من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من الحديث 13، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نشرع في الحديث 14. وقبل أن نشرع في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث النبوية المباركة، نسأل عن التكليفات التي كلفنا بها في المحاضرة السابقة، من يذكرها لنا أولا؟ ده كان أحد التكليفات، ترجمة سيدنا أنس بن مالك. إيه تاني من التكليفات؟ نعم، ترجمة الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة. إيه كمان؟ ترجمة الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عمر. ايه كمان؟ 3 تكليفات فقط. كان في سؤال، من هم العبادة الخضاع؟ نتيجة 3 تقريبا. طيب، من عمل او من قام ب يعني تجهيز هذه التكليفات؟ لا، واللي فات ده يعني خلاص اللي فات مات. ماشي، ما هو ده شق اللي هو يعني ما كلفنا به قبل ذلك لا ينفي التكليف في المستقبل، ولا ايه؟ يعني هل هناك ما يمنع ذلك؟ طيب، مشايخنا مين عمل التكليفات؟ اتفضلي. طب عملت عن ايه؟ طب اتفضلي قولي. طيب، هو دايما لما اكون بعرف بواحد ببدأ دائما باسمه، ماشي؟ لو انا استطعت ان انا اجيب سنة مولدي وسنة وفاتي يبقى كويس، وبعد كده اتحدث بقى عن لمحة من مناقبه، عن حياته، اهم المواقف في حياته كده، ماشي؟ فيبقى نبقى واخدين بالنا واحنا بندور واحنا بنجمع في منهج انا ماشي عليه. ها، تفضلي قول. السلام عليكم. السلام. طيب قولي اللي بعد كده. طب من يعرف اسم سيدنا انس؟ هو اسمه انس. ها، حد يعرف؟ ما حدش. سيدنا انس بن مالك. اخو مين؟ سيدنا زيد بن مالك. تبقى أمه مين؟ تقرا من الكتاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اتفضلي كمل. طيب الصوت بس عشان الناس تسمع، اللي هنا دي ناس متشوفة وكلها آذان صاغية. نعم. عليه الصلاة والسلام. تمام. تمام. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يظلمه ولم يعبث في وجهه. تمام. وهو الحديث المشهور هو خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. عليه الصلاة والسلام. تمام، الله يفتح عليك. حد يضيف حاجة تانية عن سيدنا أنس؟ حد يضيف حاجة تانية عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه؟ محدش. طيب، التكليف الثاني كان عن سيدنا عبد الله بن عمر. مين عمل التكليف ده؟ من يا مشايخنا؟ أشيروا علي أيها الناس. مين؟ فيش غير حضرتك برضه. نعم، عملتوه قبل كده. قلتوه سيدنا أبو هريرة. طب وسيدنا أبو هريرة؟ طب مين يضيف أي معلومة عن سيدنا عبد الله بن عمر؟ يعني حتى لو احنا عملناه قبل كده وقلناه مش فاكرين اي معلومة عنه. كان الصحابة اللي اعتزلوا الفتنة في عهد سيدنا. ماشي، ها ايه كمان؟ وماذا ايضا؟ وماذا ايضا؟ الناس بتتكلم في ايه؟ احنا جايين هنا ليه؟ هو 1630 حديث. اي دي اللي انت عارفها كل مره بتفتح كده وتقول. انا بحفظ ارقام، انا بحفظ حاجه ثانيه، ما اعرفش احفظ اي كلام. مش عارف حاجه دي في امتحان ارقام بس. لا، واحنا مش جايين عشان امتحان. انا فاهم اهو، بس عشان يعني اكون عامل حساب. لا، احنا مش جايين عشان امتحان. انت لو جاي عشان امتحان يبقى روح اقعد في البيت. انا فاهم. وبيسال يحفظ الارقام يعني لا، تعلم على قدر ما تستطيع. ايوه فاهم. وكل ما يلقى عليك يعني اظن انك مطالب به. ده إضافة إن حضرتك تقرأ بقى وتتوسع وتأتي بما لم نقرأه أو لم نسمع عنه قبل ذلك. سيدنا أبو هريرة عمر من الصحابة، كان الصحابي اللي نصب للصيام، اللي هو طلب إنه أقر النبي عليه الصلاة والسلام إن يقوى على أكثر من ذلك. نعم، تمام. قال له أن أفضل الصيام يوم. تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، وأنا أقصد عبد الله بن عمر. إيه كمان يا مشايخ؟ طب سيدنا أبو هريرة اسمه إيه؟ تفضلي. اسمه ايه بقى؟ عبد الرحمن ايه؟ عبد الرحمن ابن صخر. نعم، العبرة بمن صدق. الصلاة والسلام. هو أخونا كل ما حضر بيقول 1630 ولا 35 ولا 34 30 بالضبط. لا سيدنا عبد الله بن عمر، لا أبو هريرة، لا 5000 5374 حديث. تمام، ايه كمان؟ رغم ان هو كان صحته 4 سنين بس شهر بخلقه لدرجه ان هو كان ليه حوالي 800 واحد، كان بيعيش مع اهل الصفه في مسجد الرسول. دول ناس كانوا مشهورين بالفقر، ولان هم كانوا متقربين للعباده والعلم، لدرجه ان هو سال الرسول في مره ومين افعل الناس بشفاعتك، فهو قال له حديث كده معناه ان هو يعني ما كانش مستني حد يسبقه بالسؤال ده غير ابو هريره، وقال له ان اسعدهم موصله اشهر لا اله الا الله انهم مدى رسول الله بصدقه. طيب، الله يفتح عليك. تمام، كويس. طيب، اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نشرح في الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. تفضلوا نقرأ هذا الحديث. يتحدث عن حرمة دم المسلم ومتى يهدر دمه، وهذا الموضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. الأصل هو عصمة دم الإنسان أيا كان جنسه وأيا كان لونه. يعني الأصل عصمة الدم. يعني إيه معصوم؟ يعني لا يجوز لإنسان أن يتعدى عليه أو أن يقتله. ده الأصل. يعني الأصل يعني القاعدة المستمرة أن كل إنسان معصوم الإيه؟ الدم. وهذا ما جاءت الشريعة الإسلامية به، يعني ده مقصد من مقاصد الإيه؟ الشرع، وهو حفظ النفس. يعني الأصل كده والقاعدة المستمرة أن الدماء معصومة وأن الأنفس محفوظة، لا يجوز لإنسان أن يتعدى عليها، ولا يجوز لإنسان أن يسفك دم إنسان آخر إلا في حالات استثنائية. والاستثناء هذا استثناء في حالات مخصوصة بضوابط مخصوصة، لكن القاعدة المفترضة والقاعدة المستمرة هي عصمة الإيه؟ الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جلس أمام الكعبة ونظر فقال: ما أشد حرمتك، يعني يخاطب الكعبة، ولكن دم المسلم عند الله أشد حرمة منك. يعني هدم الكعبة أهون عند الله من أن يقتل إنسان بغير دم، أو أن يراق دم إنسان بغير جريرة. بدأ إيه؟ خطورة الإيه؟ الخوض في القتل أو الخوض في الدماء. هذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الإيه؟ الأهمية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا بد وأن يسلم الناس إيه؟ من لسانك، وأن يسلم الناس من يدك. يعني لا تكون مصدر إيذاء أو إزعاج، ده في أدنى الأمور، فما بالكم فيما أعظمها وهو إسالة الدماء وإراقة الدماء. ده حرام ولا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أي أن الأصل هو أن دم المسلم حرام، لا يجوز لإنسان أن يسفكه إلا بإحدى ثلاث. ما هي الثلاث خصال هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الثيب الزاني. الثيب هو من وطئ في عقد نكاح صحيح. ده معنى الايه؟ الثيب. يعني انسان سبق له ان وطئ، اي جامع امرأة، وكان هذا الجماع في نكاح صحيح، فده يبقى انسان ايه؟ ثيب. انسان ايه؟ ثيب. طيب البكر هو من لم يسبق له الوط في عقد نكاح صحيح. يبقى لو سبق له الوط في عقد نكاح فاسد أو وطء شبهة مثلا أو حرام، هذا لا يكون ثيبا. هذا لا يكون إيه؟ ثيبا. وإنما الثيب الذي يطأ. لو مطلق يبقى ثيب؟ لا تقفز، لا أحب القفز على المعاني. أحب الإنسان اللي هو يعني يتدبر ما يلقى إليه شيئا فشيئا، ولما ننتهي تسأل. خلاص؟ لأن الذي تسأل فيه سيأتي بعد قليل. إذا قلنا الثيب هو من وطئ في عقد نكاح إيه؟ صحيح. فمن وطئ في عقد نكاح فاسد أو في غير عقد نكاح لا يكون ثيبا. ماشي؟ طيب هل يشترط اللي هو استمرار الزواج، ولا لو وطئ في عقد نكاح صحيح ثم طلق أو ماتت زوجته وبعد ذلك وقع في الحرام، هذا يكون ثيبا؟ هذا يكون إيه؟ ثيبا. وإن لم يكن متزوجا حال وقوعه في الإيه؟ في المعصية أو حال ارتكابه جريمة الإيه؟ الزنا. ماشي يا مشايخ؟ طيب فالثيب هذا الذي سبق له الوطء في عقد نكاح صحيح إذا زنى أي جامع امرأة لا تحل له، فإن هذا الجماع يكون موجبا لحد، هذا الحد هو الرجم حتى القتل، رجم حتى الإيه؟ القتل. يبقى ده أول سبب يبيح قتل الإيه؟ الإنسان. أولا لابد وأن نعلم أن الحدود أو هذه الأحكام ليست موكولة لآحاد الناس، يعني مش أي حد هو الذي يقوم بإنفاذ هذه الحدود، وإنما الذي يقوم بها هو الحاكم، الدولة، الحكومة، الحاكم هو المنوط به إقامة هذه الحدود، ولا توكل إلى الأفراد، لأنها لو أسندت إلى الأفراد لعمت الفوضى المجتمع، ولحدث بقى هرج ومرج بين الإيه؟ بين الناس، هيبقى تبقى فوضى خلاص، لكن المسؤول عن ذلك هو الإيه؟ الحاكم. فده أول سبب يبيح للإيه؟ يبيح للحاكم أو يبيح للمجتمع أن يسفك دم إنسان. طيب بعض الناس يرى أن العقوبة دي فيها شيء من الشدة أو الغلظة، لو فهمنا العقوبة في سياق الإسلام وفي نظام الإسلام ككل نفهم أن الإنسان الذي يرتكب هذه المعصية مع ما يسره الإسلام وما شرعه الإسلام لتنظيم هذه العلاقة يعلم أن هذا إنسان شاذ عن المجتمع وشاذ عن الفطرة السوية، لأن الإسلام منع أي علاقة بين الرجل والمرأة، ومنع كل ما يؤدي إلى الحرام من النظرة المحرمة أو الخلوة أو الكلام أو غير ذلك، كل هذا منعه الإسلام، وفي المقابل يسر سبل الزواج ودعا إلى تيسيرها وعدم تعقيد أمور الزواج، وهذا يعني ولم يقف عند تيسيره لأمر الزواج فقط، بل إذا كان الزواج الإنسان يحتاج إلى أكثر من زوجة أباح له ذلك إذا كان يجد في نفسه القدرة على ذلك، وكان يستطيع أن يعدل بين الزوجتين أو الزوجات. فإذا شرع الإسلام ذلك لإنسان ثم أعرض عن هذا ووقع في الحرام فهذا إنسان مصر على ارتكاب الإيه؟ المعصية. وبعدين لو نظرنا في الطرق التي تثبت بها هذه الجريمة أو يقام بها هذه الحد نجد أنه اشترط إما أن يقر الإنسان على نفسه أو أن يشهد عليه أربعة شهداء أو أربعة شهود أثناء إتيانه أو إقامته لهذه الإيه؟ العلاقة، وأنهم رأوه رأي الإيه؟ العين، وده نادرا ما يتحقق أو إثبات ذلك بصعوبة إيه؟ بالغة. وإحنا عندنا في هذا المعنى حديث اللي هو إدراء الحدود بالإيه؟ بالشبهات، يعني أي احتمال في عدم وقوع الجريمة يفسر دائما لصالح الإيه؟ المتهم أو لصالح الشخص الذي سيقام عليه الإيه؟ الحد. يبقى ده أول سبب من أسباب إباحة الإيه؟ أول سبب من أسباب إباحة دم الإيه؟ المسلم اللي هو الثيب الإيه؟ الزان. طيب اللي احنا بنسميه المحصن، طب غير المحصن اللي هو لم يسبق له الزواج له عقوبة دون ذلك؟ يا هذه تعرف في باب الحدود في الفقه الإسلامي، لكنه لا يباح دمه ولا يقتل بذلك. الأمر الثاني هو النفس بالنفس. المقصود بالنفس بالنفس هو القصاص في القتل، بمعنى أنه من قتل عمدا يقتل، يعني من اعتدى على إنسان أو قتل إنسانا عمدا فإنه يقتل. طيب ليه يقتل؟ قالوا لأن في قتله حماية للأنفس وحماية للأرباح، لأن لو كل إنسان قاتل علم أنه سيقتل لفكر مئة مرة قبل أن يقدم على جريمة القتل، إنه عارف أنه لو حيقتل قبل أن يقتل غيره حيفكر في ذلك. وإذن الإسلام لما شرع قتل القاتل هو أراد أن يحيي شخصين، أراد أن يحيي المقتول وأراد أن يحيي الإيه؟ القاتل. ولذلك القرآن الكريم يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الإيه؟ القلب. إيه ولكم في القصاص حياة، أي أن القصاص هذا سبب من أسباب إحياء النفس. كيف يكون القصاص وهو العقوبة بمثل ما فعل الجاني اللي هو القتل، كيف يكون إحياء للنفس قالوا لأن هذا يكون زاجرا ويكون مانعا من ارتكاب الجريمة ابتداء. يبقى احنا مش هنحتاج ان احنا نصل الى انفاذ الايه العقوبة. ولو نظرنا الى جرائم القتل التي تحدث الان في دول العالم، ولو نظرنا الى الدول التي تدعي التحضر وتدعي التمدن وتدعي الرقي وان هي يعني المهيمنة والمسيطرة، لوجدنا ان اعلى معدلات لجرائم القتل موجودة في هذه البلاد. واللي يطالع كده الأخبار التي تتعلق بأمريكا مثلا على سبيل المثال يجد أن يوميا هناك حوادث إيه؟ قتل، واحد يطلق النار على مش عارف مين، واحد يخش مدرسة يعمل إيه، واحد يخش بار وهو سكران مش عارف إيه، حوادث قتل إيه؟ كثيرة جدا. ليه؟ لأنهم لا ينفذون هذه العقوبة. لو علم هذا الإنسان الذي يحمد سلاحا أنه إذا قتل إنسانا سيقتل لم تنع عن ذلك، ولم تنع عن حمله الإيه؟ السلاح. ولذلك القرآن الكريم يقول بوضوح ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يبقى السبب الثاني الذي يبيح قتل الإنسان هو إيه؟ القتل، القصاص، إن هو يقتل غيره، إن هو يقتل إيه؟ غيره. طب لو كان هذا القتل خطأ، يبقى خلاص له عقوبة دون الإيه؟ القصاص، وفي دية وفي أمور أخرى تعلم في إيه؟ في كتاب الجنايات، في أحكام الفقه الإسلام. السبب الثالث الذي يبيح دم المسلم هو التارك لدينه المفارق للجماعة. والمقصود بالتارك لدينه المفارق للجماعة هو الشخص المرتد، الشخص المرتد الذي ارتد وخرج عن هذا الدين وجاهر بردته وعدائه وحربه للإسلام وللمسلمين، هذا الإنسان عقوبته القتل. طب لماذا تكون عقوبته القتل؟ لأن هذا الإنسان يهدد النظام العام ويعتبر خائنا لدولته أو خائنا لأمته. الإنسان الذي يفعل ذلك خائنا لإيه؟ لأمته، فيعاقب بهذه الإيه؟ العقوبة. وأيضا لمنع التلاعب بالأديان، لمنع التلاعب بالإيه؟ بالأديان، لأن هناك مثلا من يكون في ديانة أخرى وديانته مثلا لا تجيز الطلاق، أو ديانته مثلا لا تبيح شيئا معينا، فيريد أن يتخلص من هذا الشيء فيغير دينه، ثم بعد أن يتخلص من هذه الزيجة أو يتخلص من هذا الزواج يريد أن يعود لديانته مرة أخرى. يبقى الشخص ده متلاعب بالأديان ولا مش متلاعب بالأديان؟ متلاعب. فنقول لهذا عليك أن تعلم أنك إذا دخلت الدين وأردت أن تخرج منه أخرى ستعاقب بهذه العقوبة، ففي هذا يكون ضمانة ألا يدخل إلى الدين المتلاعب به. وهذه الحيلة قد لجأ إليها اليهود قديما، فقالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني بيحرضوا الناس يقولهم خشوا الدين الجديد ده صبحية وأعلموا الناس أنكم آمنتوا، وبعد كده على آخر النهار تيجوا تقولوا ده احنا دخلنا الدين ده وبعد أن فتشنا فيه وبحثنا في تعاليمه لأن دين ما ينفعش فنروح إيه سايبينه. يبقى هؤلاء قادوا حملة لتشويه هذا الإيه هذا الدين وتلاعبوا به. فإذا علموا أن الواحد منهم إذا دخل الدين وأراد أن يخرج منه سيعاقب سيفكر ألف مرة، وهذا يكون في الشخص المعلن الذي يجاهر بذلك. طب لو الإنسان بينه وبين نفسه بيفكر بقى ويدرس ده ويخش ده ويطلع ده، أنت حر، أنت إيه حر. لكن أما أن تجاهر بذلك وأن تعلن عن هذا فهذا فيه إضرار للمجتمع وفيه إضرار للأمة وفيه إضرار للدولة، فيمنع هذا. وكل نظم العالم الآن تحكم بالقتل بتهمة الخيانة العظمى لكل من يخرج على إيه على نظامها، حتى وإن كان هذا النظام نظاما وضعيا من صنع البشر وليس من صنع الله سبحانه وتعالى، فإنهم يعاقبون كل من تثبت خيانته الخيانة العظمى يعاقبونه بالإيه بالقتل. وأشد الدول الآن تحضرا تفعل هذا، وتفعل هذا بكل إنسان يهدد أمنها ويهدد نظامها حتى وإن لم يكن تابعا لدولتها أو لإيه أو لأمتها، بحجة أنها تدافع عن إيه عن سيادتها وتدافع عن إيه عن هيبتها. ثم بعد ذلك نجد من ينتقص الإسلام ومن يلمزه ويقول إن الإسلام يكره الناس على الدين. وهذا زعم أو فهم خاطئ، لأن الإسلام من حقائقه المقررة لا إكراه في الدين، هذه حقيقة إيه؟ مقررة، يعني أنه لا يجبرك أحد على دخول الدين، لك أن تختار ما شئت ولك أن تؤمن بما شئت. القرآن الكريم يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لك أن تختار ما شئت. لكن إذا دخلت هذا الدين قبل أن تعلن ذلك عليك أن تعلم أنك إذا التزمت به فستلتزم بكل أحكامه وستطبق عليك أحكامه، ولا بد أن تكون على بينة من ذلك. يبقى في هذا ضمانة ومنع للتلاعب بالأديان، هو ده هو السبب الثالث الذي يبيح قتل دم الإنسان المسلم. طب واحد يقول طيب بالنسبة الموقف لغير المسلم، غير المسلم إذا كان يعيش في بلاد الإسلام تطبق عليه أحكامه ما دام أنه رضي أن يعيش فيها وأن يلتزم بقانونها، لأن كل إنسان يعيش في دولة ويقبل بالتواجد على أرضها هذا إقرار منه بأنه تطبق عليه قوانينها وأحكامها وتشريعاتها، فلا يستثنى من ذلك المسلمون. فلو سافرت النهاردة إلى أي دولة من الدول أو أي مكان من الأماكن لتطبق عليك قوانين هذا البلد شئت أم أبيت، كذلك إذا كنت في أرض المسلمين فإنه تطبق عليك أحكامهم وتطبق عليك قوانينهم، وكما قلنا المسؤول عن ذلك هو من؟ هو الحاكم. يبقى هو ده الحديث حديث الكام؟ الرابع عشر. طيب غير المسلم كذلك معصوم الدم، لا يجوز التعدي عليه ولا يجوز سفك دمه ولا يجوز قتله إلا إذا كان مقاتلا للمسلمين، أما إذا لم يكن مقاتلا للمسلمين فإنه يعامل بالبر والقسط والإحسان كما أمرنا بذلك القرآن الكريم. حد عنده سؤال في هذا الحديث؟ تفضل. طيب ذكرت يا شيخ أن الثيب الزاني اللي هو بيقام عليه حد القتل واللي بيقيم عليه حد هي الدولة، في حالة أن لو كان في أربع شهود أو اللي هو راح يتعرف على نفسه، طب الشخص ده يعني لو افترضنا أن هو مفيش أربع شهود هل له توبة؟ في كل الأحوال له توبة، في كل الأحوال له توبة. خلاص، يعني من وقع أو اقترف شيئا من ذلك وتاب تاب الله عليه حتى وإن لم يقر وإن لم يعترف، والإسلام يدعوه أن يستتر بستر الله عليه ولا يفضح نفسه. ماذا عن المرأة؟ ما النساء شقائق الرجال؟ طيب ما يقال في شأن الرجال يقال في شأن النساء. سؤال كمان أكيد بس النفس بالنفس، نعم، مين اللي بيقوم بأخذ الحق؟ كما قلنا الحاكم الدولة. وإذا لم تفعل الحاكم والدولة، ولا يجوز لأحد الناس أو أفراد الناس أن هم يباشروا ذلك. وما يحدث أو ما هو موجود الآن في صعيد مصر من مسألة الثأر أن من قتل إنسانا تقوم عائلة القتيل بقتل هذا الإنسان أو غيره من عائلته، هذا عدوان على الدين وعدوان على الشريعة وعدوان على سلطان الدولة، وهذا لا يجوز، لأن المسؤول والمطالب بذلك هو الحاكم، ولا يكون إلا بحكم القاضي. يعني حتى الحاكم نفسه أو السلطة التنفيذية لا يجوز لها أن تباشر إنفاذ هذه الأحكام دون أن يكون هناك حكم قضائي بذلك. يعني المسألة ليه؟ لأن الدماء كما قلنا معصومة، وهذه من أشد الحرمات فيحتاط فيها، لأنه كما قلنا لو ترك الباب للأفراد زي ما بيحدث تروح عائلة القتيل يقتل واحد سواء القاتل أو غيره من عائلة القاتل، فتقوم العائلة التانية ترد بالمثل ويبدأ بقى مسلسل الثأر، واحد من هنا وبل واحد من هنا واحد من هنا وبل واحد من هنا، إلى أن تتعقد الأمور. لكن لو هنا لو احتكموا إلى الشرف الابتداء أن من قتل يقام عليه الحد ويقتل لكان في هذا حسم لباب الفتنة ووأد لها. لو كانت الدولة تطبق كده الدولة تفعل هذا إذا توفرت الأدلة كاملة وكانت يقينية يحكم بالإعدام. تفضل. حاجة ثالثة، تارك الدين من فرق الجماعة، أنا يعني ده يعني سبب، يعني بحس إن هو لو حد والده والدته مسلمين مثلا وهو يعني امن باي فكره تانية او بعدم وجود اله او او او, بس هو هيضطر ان هو يسكت ويكتم في نفسه علشان او يراجع نفسه كتير, ودي حاجه كويسه ان هو يقعد حتى يراجع نفسه لغايه ما يموت وممكن يخش الجنه بجهاد ان هو يعني عايز يوصل للحقيقه وكده. بس هي المشكله ان في ناس تانية بتبيع دماغها وبيبقى منافق, بيبقى جوانا بس عايز يدمرنا او كده, اسمه مسلم بس هو في الحقيقه مالي بس افكار غلط عمال. فده وضعه ايه بقى يعني؟ هو اصل المنافق بقى يبقى حسابه هو مع ربنا, ما اقدرش احكم عليه. هو المنافق حسابه عند الله سبحانه وتعالى, قصدي بس هو واحنا ماشي, بس هو احنا دلوقتي لا ناخذ الناس بنواياها ولا نحاسب الناس على سرائرها, وانما نحاسب الناس على ما ظهر منهم وما اعلنوا. طب هو اضمر في نفسه الكفر او الشرك, الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه. لكن احنا بقى مش هنعمل بقى محاكم تفتيش ونبحث عن نوايا الناس, انت تقصد ايه وانت في نيتك ايه؟ لا, هذا لا يجوز, هذا ليس في الإسلام. حد عنده سؤال تاني؟ تفضلي. نعم, هو دلوقتي احنا نفهم الشرع او نفهم الحكم الشرعي من مجموع الأدلة والأحاديث التي وردت في ذلك, فورد في شأن هذا أنه يرجم. هذا الحديث بيّن أنه يقتل, ولكن لم يبين كيف يقتل, هل يقتل حدا بالسيف أو رجما أو خنقا أو إلى آخره. جاءت نصوص أخرى من الشرع بيّنت كيف يقتل, فهو بالرجم. احنا الآن بنتحدث عما جاء به الشرع وعن أحكام الشرع, ولا نتحدث عما هو قائم أو واقع. ماشي, تفضل. عن ابن مسعود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود, ها من يعرف عنه حاجة؟ سبقت ترجمته قبل ذلك, ها قلنا عنه ايه؟ تفضل. عمر بن ياسر وزيرا في العراق, شيخنا حكم عمارة الكوفة. ايه كمان؟ الحديث وتوفي 58 هجري. مين يعرف ثاني حاجة عن سيدنا عبد الله بن مسعود؟ تفضل. تمام, لدقة ساقيه. نعم, أتعجبون من دقة ساقي ابن الله يفتح عليك. تمام, ايه كمان حضرتك عايز تضيف ايه؟ لا اتظبطت ما بينهم والحديث. طيب تمام, ها حد عايز يضيف حاجه؟ اتفضل. تمام. لا, فرجموهما البتة. حد عنده سؤال تاني؟ طيب تفضل. ده بقى له تفصيل بقى في كتب الفقه, لو كان متعديا بسكره يحد, لو كان غير متعدي بسكره لا يحد. لكن هناك عقوبات أدنى, يعني إذا لم يثبت القصاص لا ينفي أن هناك عقوبة أدنى من القصاص. ماشي. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه, وهو والحديث الذي بعده. وهذا الحديث أصل من أصول الآداب وأصل من أصول الخير. يعني الإمام أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه يقول: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية لا تغضب، وهذا حديث سيأتي معنا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى هذه الأحاديث الأربعة تتفرع منها كل خصال الخير، وتتفرع منها كل الإيه؟ الأدب. إيه الأحاديث الأربعة؟ ها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ها، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا تغضب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في أربعة أحاديث، هذه هي أصول الإيه؟ الخير، وجميع آداب الخير تتفرع من إيه؟ من هذه الأحاديث الأربعة. طيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، المقصود هنا أي من كان كامل الإيمان، أو أن إيمان الإنسان لا يكمل إلا بالإتيان بهذه الخصائص والإتيان بهذه الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيمان 70 أو 60 إيه؟ شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. خلاص، يبقى الإيمان خصال، إذا حصلها الإنسان يكون كامل الإيمان. طب إذا ترك خاصة منها يكون إيمانه ناقصا. يبقى النفي هنا ليس نفيا لحقيقة الإيه؟ الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان. يعني الإنسان الذي يتكلم أو يجهر بالسوء، أو الإنسان الذي لا يحسن إلى جاره أو لا يحسن إلى ضيفه، هذا إنسان منفي عنه كمال الإيمان، بس مش هننفي عنه حقيقة الإيه؟ الإيمان، لأنه إيه؟ قد يكون مؤمنا أو مسلما، لا ننفي عنه حقيقة الإيمان، وإنما ننفي عنه كمال الإيه؟ الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الله واليوم الآخر لأنهما هما المبدأ والإيه؟ والمعد، وهي دي أصول الإيمان. المبدأ أن الله هو الذي خلق، وأن الإنسان سيرجع إليه في اليوم الآخر ويحاسب على إيه؟ على كل أفعاله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الشافعي رحمه الله تعالى معنى الحديث: إذا أراد أن يتكلم فليفكر. يعني الإنسان قبل أن يتكلم يفكر، مش يتكلم كده وخلاص شغال ما بيفصلش، لا، إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك فيه أمسك. يعني لو شعر أن الكلام ده فيه ضرر أو شك، ممكن يكون فيه ضرر أو ممكن ما يكونش فيه إيه؟ في ضرر، فعليه أن إيه؟ أن يمسك وأن يمتنع عن الإيه؟ عن الكلام. ولسان الإنسان لا يمل من العمل ولا يمل من الكلام، ده من أكثر الجوارح نشاطا، اللي هو الإيه؟ اللسان. وقد يكون هذا الكلام موردا للإنسان موردا للهلكة، يعني ده يكون سبب من أسباب الإيه؟ الهلاك. كلام إما أن يكون بغيبة أو نميمة أو انتقاص من أحد أو استهزاء أو كلام بالباطل أو إلى آخره. فالإنسان يبحث أولا الموضوع الذي سيتكلم فيه، ده موضوع مناسب حلال ما فيهوش حاجة محرمة، فيه نفع وليس فيه ضرر، يتكلم. طيب لو كان فيه ضرر أو إلى آخره يبقى لا يتكلم. طيب شك محتار، يبقى الأولى الإيه؟ المنع. الأولى الإيه؟ المنع. فحتى كبار علماء التربية والتصوف والسلوك يقولون أن الصمت وقلة الكلام هذه من أهم الخصال التي ينبغي لسالك الطريق أن يتحلى بها أو أن يلتزم بها، الصمت وقلة الإيه؟ الكلام. ولو فكر الإنسان في كل الكلام الذي يقوله أنه مكتوب عليه وأنه سيسأل عنه لأمسك عن كثير من الإيه؟ من الكلام. يعني شوف الكلام اللي احنا قاعدين، من أول ما الإنسان بيصحى من النوم الصبحية لحد ما يأوي إلى فراشه في المساء، تكلم بكم كلمة وقال كم جملة وقعد قد إيه تكلم، كل هذا الكلام مكتوب عليك، وكل هذا الكلام ستحاسب عليه. لو فكر الإنسان في ذلك لكان الصمت له غنيمة. الصمت إيه؟ مغنم. الصمت مغنم إلا إذا كان الكلام في الخير، يعني كتعليم العلم أو طلب العلم أو ذكر الله تبارك وتعالى أو شهادة حق، فكل هذا الإنسان لا يصمت ولا يتكلم فيه، لأنه نسب إلى أبي علي الدقاق أنه قال: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. وأثر هذا الكلام عن غير واحد من العلماء الكبار، لأنهم قالوا: من سكت عن الحق فهو شيطان إيه؟ أخرس. يبقى الإنسان المفروض الصمت المقصود هنا في الحديث الصمت عن الحرام أو عن اللغو الذي لا فائدة منه، يعني مجرد كلام ما منوش أي فائدة، يبقى الأولى الإنسان هو إيه؟ يصمت. مش قاعدين بقى مع بعض ود يتكلم. والجماعة البنات بقى أول ما بتقابلوا كده وقعدوا في المجالس بتاعتهم بقى يخش بقى ياخد: شفت فلانة وشفت علانة وده عمل وده عملت وده راح وده جه، ولا يملون من الكلام. لا، يبقى الإنسان عليه أن إيه؟ أن يصمت. ولذلك لا سيما لما يكون في فتن كده وفي أزمات، يقولون هذا زمان السكوت ولزوم الإيه؟ البيوت. هذا زمان السكوت ولزوم الإيه؟ يبقى الإنسان عليه أن هو دائما قبل أن يتكلم أن يفكر فيما إيه؟ فيما يقول. ومن فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه. يبقى ده كده إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى إذا تكلمت فتكلم بالخير. طب إن لم يكن كلامك خيرا فعليك أن إيه؟ تصمت. فإن كلامك في الخير تؤجر عليه، وصمتك عن الشر تؤجر عليه. يبقى المسلم كده ينبغي إذا تكلم غنم، وإذا سكت سلم. ده حال الإيه؟ المسلم، أنه يغنم في كلامه ويغنم أو يسلم في سكوت. وقديما قالوا: إذا كان كلام من إيه؟ من فضة فإن السكوت من إيه؟ من ذهب. وكم من إنسان أودى به لسانه، وكان واحد يقول كلمة تبقى هي ديت يعني إيه؟ طارت فيها عنقه وأقيل من منصبه ومش عارف عمله فيه إيه وخلوا فيه إيه بسبب إيه؟ كلمة. لأن الإنسان محاسب عما يقول، والقرآن الكريم يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا جماعة ده سورة قاف، مش في يهود ولا في العنكبوت ولا حاجة، في سورة قاف: ما يلفظ من قول. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. معنى الكلام أن الإنسان الذي التزم شرائع الإسلام يلزمه إكرام جاره ويلزمه إكرام ضيفه، لأن دي من خصال الإيه؟ الإسلام ومن كمال الإيه؟ الإيمان. فبالمقصود بالجار الجار اللي هو المجاور في السكن، المجاور في الإيه؟ في السكن، سواء كان السكن قريب ملاصق أو إيه؟ أو بعيد. بل إن هم عدوا الجار له حق إلى 40 بيتا، تعد كده 40 بيت جنب منك يبقى ده جارك وله عليك حق. وقالوا أن الجيران 3: جار له حق، وجار له حقان، وجار له 3 حقوق. يعني في جار هيبقى له حق، في جار يبقى له إيه؟ حقين، في جار له 3 حقوق. الجار الذي له حق هو الجار غير المسلم، لك جار مثلا يهودي أو مسيحي أو بوذي أو كونفوشيوسي، جارك هذا الجار له عليك حق. ايه الحق ده؟ يقول لك: حق الجوار، يعني انك تعامله بالحسنى. والمعاملة بالحسنى دي تقتضي اولا ان الانسان يكف اذاه عن جاره، يمنع الاذى الاول، مش تضايق عليه، مش تأذيه، مش تروح تكب المية قدام بيته او تضع النفايات او سلة المهملات امام بيته، او ان انت تزعده او تؤذيه اي نوع من انواع الايذاء، يبقى اول حاجه اكف اذايا ايه عنه، ثم بعد ذلك ايصال النفع اليه اللي هو بقى الاكرام والاحسان، ايصال الايه النفع، ان انا اهدي اليه، اتصدق عليه، اقابله كده بابتسامه كويسه، بكلمه طيبه، بمعامله حسنه، ده حق الجار. ده لما يكون جار ايه غير مسلم له حق الايه الجوار، خلاص. وكان ابن عمر له جار يهودي، لما كان يذبح شاه كان يقول ابدأوا ايه بي ويهدي اليه ايه اولا، ده حق الايه الجوار. وجار له له ايه، طب اموافق اموافق امو بس الكاميرا بس وراك، خلاص اوقفوا يا جماعه، انا شايفكم تعبانين من القعده، فانتوا محتاجينكم تريحوا شويه، خلاص. الناس تاخد نفس عميق ثلاث مرات، ترفع ايديها لفوق كده، ارفعوا ايديكم وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، الناس بقى تاخد نفس عميق وما حدش طلعه، حدش طلع النفس، اجلسوا. يبقى احنا كده عندنا جار له حق وجار له تطبوا علي، فعلا شكلكم تعبانين من القعده بجد بقى شكلنا قبل. طيب جار له حق وجار له ايه حقان، وجار له، طيب الجار الذي له حقان هو الجار المسلم، له حق الجوار وله حق الايه الاسلام، ده جارك الايه المسلم. وجار له ثلاثة حقوق، وهو القريب المسلم، هيكون له حق الجوار وحق الإسلام وحق الإيه القرابة، وحق الإيه القرابة. يبقى الإنسان كده دائما يحسن إلى إيه إلى جاره ويمنع أذاه عن جاره. طيب من كف الأذى عن الجار أنك لا تتتبع عورته، لا تنظر إلى محارمه، لا تنظر إلى إيه إلى محارمه. والعرب قديما كانوا يعني يعتنون بحق الجار، يعني الجوار ده له له عندهم مكانة وقدر، إذا كنت جارا لإنسان فهذا الجوار له حرمة، فكانوا يحافظون عليه. وعنترة ابن شداد يقول وأغض طرفي، الطرف اللي هو البصر أو النظر، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ده ده مين؟ عنترة قبل مجيء الإيه؟ الإسلام، بيقول إن أنا إذا ظهرت جارتي كده في فناء بيتها أغض طرفي ولا أنظر إيه إليها حتى يواري جارتي مأواها، يعني حتى تدخل إلى مكان إيوائها فتستتر إيه به. ده ده الإيه؟ الإنسان العربي قبل أن يأتيه الإيه؟ الإسلام. في حين النهاردة إن الإعلام يصور على أن الإنسان إذا تربص بابنة جاره أو زوجة جاره وأقام معها علاقة يسمونها علاقة عاطفية أو غرامية وهي علاقة محرمة، يعدون ذلك من البطولة، ويصدر على أنه شيء كده من الإيه من المغامرة وشيء من الإيه من الشهامة، ويقدم هذا بأسلوب يعني وكأنهم يحضون الناس على ذلك أو يبررون للناس فعل إيه هذا الأمر، يقول لك بنت الجيران وابن الجيران وشباك الجيران وبير السلم وفوق السطوح، والقصص اللي احنا بنشوفها في الأفلام والمسلسلات الهابطة التي تهدم القيم وتقوض الأخلاق. العربي في جاهليته كان خيرا من هؤلاء، كان بيقول أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يورج إيه جارتي مأواها، ده كذلك من حق الإيه الجار، إنك ما تأذيهوش، إن حضرتك ما تغيبش بقى مشغل بقى الراديو أو المذياع أو الأغاني ولا حتى القرآن ومعلي الصوت، واللي جنب منك مش عارف لا ينام ولا عارف يذاكر ولا عارف يعمل، ده ما ينفعش. يبقى الجوار له له حرمة وله إيه حق، وأن الإنسان الذي يحافظ على جاره ويحسن إليه ويكرمه هذا إنسان كامل الإيمان. طب الإنسان الذي لا يفعل ذلك ويؤذي جاره هذا إنسان ناقص الإيه؟ الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الدواهي والشرور أو الغشم. إن جارك بس يبقى مقلق منك وخايف منك ومش مطمن لك يبقى أنت إنسان يعني منفي عنك كمال الإيمان. منفي عنك كمال الإيه؟ الإيمان. طب أنا عايزه يطمئن إلي كده ويأمن ويأنس، يبقى هذا يكون بكف الأذى وإيصال النفع. يكون بكف الأذى وإيصال الإيه؟ وإيصال النفع. وده أمر طيب كان موجود إلى حد إلى عهد قريب ولا زال موجود في بعض الأماكن. يعني إن الجيران كان يبقى فيه شيء كده من الود، الناس تتهادى، الناس تتزاور، الناس تتراحم فيما بينها. أما الآن فكل واحد ألهته حياته عن الآخرين، وكل واحد يريد أن يسلم بنفسه من أذى الإيه؟ من أذى الآخرين. فإحنا عايزين أنت بقى حضرتك تبقى أنت الجار الحسن اللي الناس بتدور عليه، وإن الناس تبقى فرحانة إنك جنبها، ولما تعزل من عندهم يبقوا زعلانين حضرتك مشيت، مش يكسروا وراك إلا وأنت ماشي، وهكذا. خلاص؟ وتعلم أن هذا من تمام الإيمان، ده من تمام الإيه؟ الإيمان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف اللي هو الراجل الذي حل عليك ونزل إليك في بيتك، ضيف مش صاحب مكان يعني. خلاص جاءك زائرا أو جالك حتى تايح حتى. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم إيه؟ ضيفه. طب إكرام الضيف ده هيبقى إزاي؟ أول حاجة خالص من البداية كده إن أنت هتستقبله استقبال كويس. خلاص؟ يعني بابتسامة وببشر وبفرح، مش أول ما تفتح الباب تقول يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين، أول ما تفتح الباب تلاقيه تروح قافل الباب تاني. لا، يبقى أول حاجة تستقبله استقبال إيه؟ جيد، بحفاوة، بإيه؟ بإكرام. بعد كده لما يجي بقى انك تقدم اليه ما يحتاج اليه من طعام او شراب او ما يحتاج اليه، طبعا ده كل ده في حدود الايه؟ الطاقة والامكان. خلاص؟ لكن الجار يعني يستحب ان الانسان يتكلف له في اول يوم، يعني اول يوم كده هتتكلف له تعمل له اجود طعام وافضل حاجة عندك. خلاص؟ وقيل الى 3 ايام. ماشي؟ طب بعد كده لا، يبقى ياكل بقى، احنا بناكل بينا كفر وطعمية بقى، هنلحقه منين ده؟ احنا لو جبناه جبنا يبقى كويس. خلاص؟ واختلف العلماء هل اكرام الضيف ده واجب ولا مستحب، يعني كده من خصال البر. البعض بيرى انه واجب، البعض بيرى ان ده ايه؟ واجب. يعني ايه واجب؟ يعني الانسان لو امتنع عنه يكون آثما. طب قالوا ده هيبقى واجب على اهل البوادي ولا على اهل الحضر ولا على الاثنين؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه يرى أن إكرام الضيف واجب على أهل البادية وعلى أهل الحضر. يعني لو أنا عديت على الناس في البادية في الصحراء كده يجب عليهم أن هم يكرموني، هم جم عندي هنا في الحضر يجب علي أن إيه؟ أن أكرمهم. طب البعض الآخر قال بأنه يجب على أهل البوادي فقط. الله، طب ليه؟ ليه المعاملة العنصرية دي؟ توجب على أهل البوادي ولا توجب على أهل الحضر؟ ليه؟ قالوا لأن الإنسان في الحضر يستطيع أن يجد أماكن الإقامة ويجد الأسواق التي يشتري منها، فمش هيبقى إيه؟ محتاج لهذا. طب الإنسان بقى إذا كان في صحراء وتمر على بادية، مفيش إلا هم. خلاص؟ يبقى إكرامك واجب إيه؟ عليهم. خلاص؟ لكن إحنا بنقول في الجملة أن هذا من مكارم الأخلاق، وأن هذا من البر والإحسان الذي دعانا الإسلام إليه، سواء كنا من أهل الحضر أو من أهل الإيه؟ أو من أهل البادية، أو من أهل الإيه؟ البادية. كذلك الإنسان يأمر بالإحسان إلى الضيف وإلى إكرامه وإلى تقديم سبل الرعاية والعون له، وفي المقابل برضه بيطلب من الجار أنه يبقى راجل خفيف كده، يعني يروح على قدر الحاجة، ما يروحش بقى يقعد وإيه ويبلط بقى عند الناس ويضيق عليهم ايه معاشهم ويضيق عليهم احوالهم. ماشي يا مشايخنا؟ يبقى كده الحديث ده من اصول الايه؟ من أصول الآداب ومن أصول البر والأخلاق الحسنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تراهم ينظرون إليك جماعة اللي هنا دول، بس كده، وانتوا اللي ورا اللي فوق، ها الأخوات الفضليات، ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ نعم؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تمام. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ كف الأذى عن الجيران. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ لأن هذا من كمال الإيمان. ها إيه كمان؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ وإيه حضرتك لازم تضيف حضرتك حاجة؟ تمام تمام. إيه كمان حضرتك؟ آه والله حفظ حقوق الجار. إيه هي بقى حقوق الجار دي؟ تمام. ايه كمان؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ آداب الضيافة والسكوت. تمام. لازم تضيفوا حاجة؟ اتفضل. لا تمام تمام كده. طيب مش ما احنا عايزين نعرف ايه هي المعاني المفهومة دي بس. ما هو السهل الذي فهمتموه من هذا الحديث؟ ان الايمان بالله واليوم الاخر يا شيخ فعلا مرتبط بحاجات احنا ممكن نكون شايفينها بسيطه جدا، لكن هي زي ما قلت كده حاجات مهمه جدا. تمام. الله يفتح عليك. ها يعني الوقت بيقرا في الكتب، في كتب كلمه كده يقول لك حسن الخلق من تمام العقيده، كان في رابط بين الافكار والامعاء، يعني الافكار لو سليمه والايمان لو سليم فده بينطبق ويطلع في الاخلاق وفي السلوك يعني. تمام تمام. الله يفتح عليك. ايه كمان؟ تمام تمام. الله يفتح عليك. تمام. اتفضل. ان هو ذكر اليوم الاخر بس من الحاجات اللي هو دايما بيتقال عند منبر ربنا اللي هي الملائكه والكتب والرسل، وقال اليوم الاخر بس عشان يقول ان حسابنا يوم القيامه مترتب على افعالنا وعلى اخلاقنا طول حياتنا. تمام. الله يفتح عليك. ايه كمان؟ حد عايز يضيف حاجه؟ اتفضل. تمام. الله يفتح عليك. طيب بعد ذلك الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. هذا الرجل جاء يطلب الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه معنى الوصية؟ ايه اللي احنا نفهمه عن كلمة اوصني او الوصية؟ معناها ايه؟ تفضل. يعني اهم حاجة ممكن تقولها لي انتفع بيها. تمام. يعني حاجة خطاها في بالي دايما وافضل فاكرها طول الوقت. تمام. ايه كمان؟ ايه اللي نفهمه من كلمة اوصني او الوصية؟ حاجة ألتزم بيها. ها إيه كمان؟ حث على الخير. إيه كمان نفهمه من كلمة الوصية أو أوصني؟ نصيحة. إيه كمان؟ القدر المهم الكلام النبي عليه الصلاة والسلام ده من الرجل يعني بيطلب منه وصية أو نصيحة. تمام. معنى إن الإنسان يطلب وصية أو نصيحة يبقى هذا إنسان يبحث عن الخير أو يرجو السلامة لنفسه، زي واحد كده يبقى رايح مكان مش عارف في حاجه, فيقول له انت يعني قول لي بقى الدنيا هناك فيها ايه, او اوصني, او اخلي بالي من ايه, او اعرف ايه. ولما يجي واحد بقى كده الوصيه خلاص, لما يجي واحد بقى الوصيه دي دائما تكون في الاوقات اللي هي التي يعقبها فراق, ان انا مش هشوفك تاني, انت مش هتبقى موجود معايا. فلما يكون واحد مثلا بيوصل واحد للسفر فيقول له كلمه موجزه كده قبل ما يسافر, فطبعا دي بتبقى اهم ايه حاجه, كلام موجز مختصر لكن معناه ايه مهم, معناه دقيق. كل هذه المعاني نستشعرها في هذا الحديث. رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني, فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب, فردد مرارا, يعني قال له اوصني ثاني مرارا, مره او اثنين, يبقى كده كانت ثلاث مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تغضب. كان ايه؟ لا تغضب. طيب يبقى اذا مساله الغضب مساله خطره ومساله في غايه الخطوره. طب النهي هنا منصب على نفس الغضب ولا عن ما ينتج عن الغضب او عن الاثار التي تترتب على الغضب؟ ها ها ليه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم كده ينهونا او ينهانا عن الغضب نفسه ولا ينهانا عن الفعل او الاثر الذي يترتب على الغضب؟ طب والغضب؟ ايوه الله يفتح عليك, لان الغضب ده امر جبلي فطري, ان انا اجي كده واروح متمطع ولهفك بالالم وحضرتك ما تغضبش, لا يبقى انت كده انسان فاقد للايه للاحساس. او ان يجي واحد مثلا كده ايه يشتمك او يسيء اليك او يعتدي عليك, لابد وان ايه تغضب, يحصل ثوره داخل الايه النفس, شيء يريد الايه الانتقام. هذه الحاله لا ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانها امر ايه جبلي فطري. طب سيدنا النبي بينهانا عن ايه؟ ينهانا عن اثر ذلك. لما اكون غضبان بقى هو ضربني هروح ايه هضربه؟ لا, سيدنا النبي ينهاني عن هذا, لا لا تغضب. طب هو شتمني فأنا لسه هشتم, فاسمني لا تغضب, ده معنى ذلك. يبقى النهي عن اثر الايه الغضب, يعني عن السلوك او الفعل الذي ينتج عن الايه عن الغضب. والغضب هذا يفقد الانسان صوابه ويفقد الانسان عقله واتزانه, ما بيبقاش منضبط. يجي كده وانت غضبان لا تتخذ اي قرار. ليه؟ لان القرار ده مش هيبقى دقيق, مش هيبقى صحيح, ما تتخذ اي تصرف لانك ربما تندم على هذا التصرف. وانت غضبان تضرب واحد او تشتم واحد او تسيء الى واحد, فيكون هذا السبب انك خسرت هذا الانسان الى الايه الى الابد, او انك ارتكبت شيء تعاقب عليه او الى اخره. يبقى الانسان سيدنا النبي ايه يريد ان يعيش الناس في امن وفي سلام, فيقول لك اذا اعتدي اليك او اسيء اليك او لا تنفذ هذا الغضب, لا تنفذ هذا الايه هذا الغضب. طب الانسان عليه ان هو يعني يتخلص من هذا ازاي؟ سيدنا النبي ارشدنا بجمله امور جاءت في احاديث متفرقه, منها ان الانسان اذا كان قائما فليجلس. لو انت بقى غضبان كده ومتزرزر بقى واقف وبتاع وكانت اقعد خلاص, او اذا كنت جالسا فالايه يضجع, يبقى انت بتغير من الهيئه والحاله التي انت عليها. وكذلك الانسان عليه ان هو ايه يتوضا, لأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار ولا يطفئ النار إلا الإيه إلا الماء. طب إن الإنسان يذكر الله سبحانه وإيه وتعالى, فده يهدئ من غضب الإيه الإنسان. إن الإنسان يتحول عن المكان اللي هو فيه, هما في البيت ولا حاجة شتموك ولا ضربوك ولا بتاعك كان ده, ما تقعدش بقى تجر شكلهم, سيب المكان اللي انت فيه وروح مكان تاني. يبقى ده من شأنه إن هو يقلل الإيه الغضب. يبقى هذه جملة أمور من الممكن أن يتعامل الإنسان مع الغضب من إيه من خلالها, وكلها تستند إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. والغضب كما قلنا أمر يهلك الإيه النفس ويحجب العقل ويحجب حتى البصيرة والبصر, لا يستطيع الإنسان أن هو يتبين الخطأ من الصواب بسبب الإيه بسبب الغضب. فالإنسان عليه أن يضبط نفسه وأن يضبط سلوكه وتصرفه حال الإيه؟ الغضب. فهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإيه؟ لهذا الصحابي الجليل أو لهذا الرجل الذي طلب منه الإيه؟ الوصية. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ عدم الغضب. عدم الغضب يعني ما نغضبش خلاص، يبقى الواحد كده ما تخليش فيها يعني نغضب ولا غضب. يبقى انت ما خدتش بالك من بالك. مين هو بدأ عليه؟ ها تفضلي. لا، الغضب اللي هو الثورة الداخلية أو الشعور الداخلي الشر لا ينهاك عنه، لأن ده أمر جبلي ستغضب خلاص وتشعر بشيء من الغضب، لكن الشر لا ينهاك عن إنفاذ هذا الغضب، إن أنا أحول الغضب ده من طاقة داخلية بقى إلى فعل، إلى كلام، أو إلى تصرف باليد أو انتقام. فيقولك لا تنفذ غضبك، ما تنفذ هذا الإيه؟ الغضب. ماشي. لا سيما إذا كنت قادرا على إنفاذه، يعني النهي عن الغضب أو عن إنفاذ الغضب ده عند القدرة على إنفاذه. طب أنت لو مش قادر على إنفاذه لا اغضب بقى، ولا تغضبش، اغضب دماغك في الحيط، لأنك لا تملك أن تفعل شيئا خلاص. وده بقى النبل، أن الإنسان إذا كان قادرا على إنفاذ غضبه ويستطيع أن ينتقم ممن أذاه أو ممن تطاول عليه ويكف نفسه عن ذلك ويمنع نفسه من هذا، هذا هو نبل الأخلاق، وده حسن الإيه؟ حسن الخلق. هو ده بقى الإيه؟ ده بقى الشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، السرعة الذي يصرع الناس خش معهم في المصارعة إيه؟ يصرعهم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الإيه؟ عند الغضب. هو ده القوي الذي يملك نفسه ويضبط نفسه عند الإيه؟ عند الغضب. ها ما الذي يستفاد من الحديث؟ تفضلي. ده معنى تمام. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل وطلبت منه الوصية في أكثر من مرة من أكثر من إنسان، فجاءت الإجابات مختلفة. إيه سبب اختلاف الإجابة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى حال السائل، فلعل هذا الإنسان كان كثير الغضب فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإيه؟ بعدم الغضب. ماشي يا مشايخ؟ ضيفت عليكم. فينا كلمة كده أو مأثورة كده عن سيدنا لقمان، أنه قال لقمان لابنه إذا أردت أن تؤاخي أخا، يعني لو أردت أنك تصاحب واحد فأغضبه، زعله مرة كده، اختبره يعني، فإن أنصفك وهو مغضب وإلا فاحذره. يعني لو هو حال الغضب أنصفك ولم يتعد عليك ولم يظلمك، يبقى هو ده الصاحب، هو ده اللي انت ايه هتؤاخيه. طيب لم ينصفك حال الغضب يبقى فاحذره، ده ما ينفعش ان هو يكون صاحب وما ينفعش يكون ايه صديق. نعم. يعني يشوف وقت الغضب. نعم. أمر جبلي يعني فيه شيء من الخلقة، يعني خلقة الإنسان وطبيعة الإنسان وتكوينه فيه هذا الشيء. طيب من الشيطان، أي أن الشيطان هو الذي يثير هذا في النفس ليوقع الشرور بين الناس. يعني قضم الغضب يا شيخ هو عدم بأن يكون في رد فعل على هو عدم إنفاذ الغضب. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحديث السابع عشر. نعم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني الإنسان لا يجهر بالسوء إلا إذا ظلم الإنسان وأراد أن يرفع الظلم عن نفسه فجهر بهذا السوء الذي حدث من غيره فجهر به، يبقى هنا الإنسان لا شيء عليه. لا هو معناه يرفع أمره لمن يتوسم فيه أن يدفع عنه هذا السوء. ماشي. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني الإنسان مطالب بالإحسان في كل إيه؟ في كل أموره، في مطعمه ومشربه، في ملبسه، في كلامه، في فعله، في قوله، في كل حاجة حواليك أنت مطالب بالإيه؟ بالإحسان. طب الإحسان ده إيه؟ الإحسان ده أن يبلغ الإنسان بالعمل أو بالشيء منتهاه من الإتقان ومن الجودة. يبقى احنا كده مطالبون بالإيه؟ بالإحسان في كل شيء. الله كتب الإحسان على كل إيه؟ على كل شيء. وقد مر معنا ذكر شيء من الكلام عن الإحسان في حديث، الحديث الثاني اللي هو حديث الإيمان والإسلام والإيه؟ والإحسان. خلاص؟ فالحديث ده وكأنه يتمم المعنى، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. طيب، يبقى عدم الإحسان والإساءة والعشوائية والهرجلة اللي احنا عايشين فيها وحياتنا الغير منظمة، كل هذا ليس من الإسلام وليس من الدين في شيء، ليس من الإسلام وليس من الدين في إيه؟ في شيء. إنما الدين يدعون أو يطلب منا الإحسان في كل إيه؟ في كل شيء. ثم ذكر الحديث بعض الأمثلة أو النماذج التي يطلب فيها الإحسان، وقد يتصور الإنسان أن هذه الأشياء أبعد ما تكون عن الإحسان، فيقول إيه؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلت ستقتل حيوانا، أول حاجة لا يجوز أنك تقتل أي حيوان لأي سبب، بل الحيوان الذي ثبت ضرره أو إيذاؤه هو ده الذي يقتل. طب ما عدا ذلك لا يجوز قتله، يعني واحد ماشي في الغابة كده الحيوان اللي بيقابله بيقتله أو يصطاده، لا يجوز ذلك إلا إذا كان يصطاده ليطعم لحمه أو ليستفيد بشيء من فروه أو شيء أو أي منفع من المنافع. طيب ما عدا ذلك لا يجوز، ما عدا ذلك إيه؟ لا يجوز. طيب جاز قتل هذا الحيوان سواء للإنسان إن هو ينتفع بشيء منه أو لإيذائه مثلا، قال لك فعليك أن تحسن القتلة. طب هأحسن القتلة إزاي؟ لا أعذبه بالقتل، لا أقتله بطريقة فيها شيء من الإيه؟ من التعذيب، وإنما أقتله بشيء كده إيه؟ ينهي حياته ولا يعذبه. فنقعدش بقى نصعقه بقى بالكهرباء كده ونعذبه لحد ما يموت، أو إن إحنا نقعد نسلخه وهو حي، أو نعلقه كده ونسيبه منذنب إلى أن يموت، أو إن إحنا نولع فيه. كل هذا إيه؟ لا يجوز. إذا قتلتم فأحسنوا الإيه؟ فأحسنوا القتلة. يبقى أنت تقتله بطريقة لا تعذبه ولا تؤلمه بها. إذا قتلتم فأحسنوا الإيه؟ القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الإنسان هيذبح حيوان مأكول اللحم عشان إيه؟ يأكله. طيب إذا ذبحت هذا الحيوان عليك أن تحسن الذبح. طب إحسان الذبح إزاي؟ الفقهاء ذكروا جملة من الآداب في كتب الفقه، قال لك أول حاجة أن أنت تطعمها وتسقيها قبل أن تذبحها، تعرض عليها الطعام والشراب قبل أن تذبح عشان ما يبقاش في نفسها حاجة قبل ما إيه؟ ما تذبح. ماشي. الأمر الثاني أنك تقودها إلى الذبح أو إلى الموت قودا إيه؟ جميلا برفق، شنو بعد ترهبها بقى وتخش وطاخ وضرب في صراع؟ لا. سيدنا عمر مرة من المرات رأى رجلا يسحب شاة من رجلها ليذبحها وبيقودها كده بعنف، فسيدنا عمر قال له: ويحك، قدها إلى الموت قودا إيه؟ جميلا. قدها إلى الموت قودا إيه؟ جميلا، في باب الراحة. الأمر الثاني إنك ما تذبحش واحدة قدام الأخرى حتى لا تسبب لها فزعا، تكده تذبحها مرتين، انك تذبح واحدة امام الايه؟ امام الاخرى. الامر الثاني انك تضجعها برفق، وانك تتعهد آلة الذبح اللي هي السكين، وان تكون حادة، تبقى ايه؟ حادة، بحيث ان هي تقطع ولا تسبب لها ايه؟ الم. خلاص. ثم بعد ذلك انت لا تقطع شيء من جلدها او لحمها الا بعد ان تفارق الحياة تماما، شوف كل هذه آداب في التعامل مع مين؟ مع الحيوان. فما بالك بالتعامل مع الإنسان؟ الإسلام بقى يبقى شرعه وشرعه إيه وشكله إيه؟ يبقى كل من يدعو إلى العنف وإلى القسوة وإلى التدمير والتفجير وترويع الناس والتعدي عليهم بالقتل أو الضرب أو غيره، كل هذا ليس من الإسلام في إيه؟ في شيء. ليس من الإسلام في إيه؟ في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، الشفرة اللي هي اللي السكينة أو الحاجة اللي هيذبح بيها، وليرح ذبيحته. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولك إن الله كتب الإحسان على كل إيه؟ على كل شيء. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ مين؟ الجماعة لسه بيفكروا، ها ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ آه حضرتك والله. الإيه؟ الإحسان في كل شيء. ماشي. تمام. إيه كمان؟ إيه كمان؟ الناس اللي قاعدين ورا دول. نرحم الحيوانات. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إيه كمان؟ تفضل. نعم، الإحسان، مراعاة الإحسان في كل جوانب أو كل مرافق الحياة، ده يعني يؤدي إلى يعني الضبط وإلى الانضباط. وفي معنى يعني قيم جمالية تغيب عن المسلمين الآن، في أكلهم، في شربهم، في ملبسهم، في طعامهم، في ذبحهم، حتى في أفراحهم، في أحزانهم، نراعي هذه القيم، هذه المعاني الجمالية التي جاء بها الشرع. ايه كمان؟ تفضل. يعني ذكر جوانب تطبيقية للايه؟ للإحسان. نعم. ايه كمان؟ ايه كمان؟ ما الذي يستفاد من الحديث؟ عمل يعني. اتقان العمل وإجادة العمل ده نوع من الإحسان. ايه كمان؟ شيروا علي أيها الناس، تفضل. الرحمة. الرحمة. الرحمة. الرحمة حلو. الرحمة عمل لها قناة. ايه كمان؟ تفضل. ضرب المثل بالحاجة الأصعب اللي هو القتل. نعم. يعني ده شيء لا يتصور فيه الإحسان، أو الناس تظن أن الإحسان بعيد عن هذا الشيء. تمام. نبدأ في الحديث الثامن عشر. تفضل. يعني أنا لو بصطاد حمام وعصفور وحاجات زي كده، بس مش ضروري إن أنا باكلها. مال بتصطادها لإيه؟ تتزين بيها؟ تدرب عشان لا لا يجوز. يعني ده في حديث بخصوص هذا الأمر، أن تتخذ هذه الطيور غرضا، يعني شيء يرمى عليه، ده لا يجوز. لا، مسألة القتل الرحيم لا يوجد عندنا شيء اسمه قتل الرحيم، ما عندنا شيء. ما لها بقى حيوانات التجارب؟ ما هو ده إذا كان لغرض. حتى الإمام الغزالي تكلم في هذا، يعني حتى في كلامهم في الفقه قال وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء. طب إحنا هنعرف ده له نفس سائلة ولا ملوش إزاي؟ قالوا بالتجربة، فلا مانع من أن يجرح أحدها ليعلم حكم باقي. فاستفادوا من هذا أن يجوز تجارب لهذا الغرض، بس تكون تجارب علمية لشيء يعني يظن من خلاله إفادة الناس، مش لأجل الطرف العلمي بقى، ونقعد بقى نعمل بقى استنساخ والنعجدولي ومش النعجدولي والكلام ده. ها إذا تحقق منه الإيذاء فيجوز قتله. نعم، يعني كل ما يتحقق منه الإذاء يجوز قتله، وما لا فلا. حتى لو إذاء زي الذباب يعني. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة حسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الله يفتح عليكم. من يعرف شيئا عن هذا الصحابي اللي هو جندب بن جنادة؟ تفضل. هو كان من أشد الصحابة، هو من الصحابة اللي أسلم وراح لقومه وجاب قومه كله مسلمين يعني، وراح بهم للرسول بعد غزوة الخندق. إيه كمان؟ ايوه، مين بقى ده اللي هو من قبيله ايه؟ غفار. تمام. عن ابي ذر جندب بن جناده. مين يعرف عنه حاجه تاني؟ التامنين دي قصد الغابه. بيقول ايه بقى؟ اقرا. اقرا من الاول يا سيدي ولا تزعل. عليه السلام. لما أسلم نزع إلى بلاد القوم فقام بها حجاج النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بالدينة بعدما فأهد البدر وأخذ والخضر وصحبه إلى أمه وصحبه كان يعبد الله تعالى قبل نزع النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا تأخذوا في الله لوم دلائل وعلى أن يكون الحمد إن كان ضرورا. كويس تمام. مين يعرف عنه حاجة تاني؟ طيب، الصحابي أو الراوي الثاني أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، يعني الاثنين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين يعرف حاجة عن سيدنا معاذ بن جبل؟ فضل. تمام. إيه كمان؟ إيه كمان؟ إيه كمان؟ حتى يقضي بينهم. تمام. تمام. انت مدته سيدنا انس بن مالك. كل واحد بقى هيسال بقى الشيخ جوجل بقى ونطلع بقى. بس انا كنت اتمنى ان الناس تبقى جايه محضره هذا الكلام. ماشي يا مشايخنا. طيب، رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله، التقوى أي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية، أو أن يجعل الإنسان بينه وبين عقاب الله وقاية، يعني سترة. ده معنى الإيه؟ التقوى. والتقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات. يعني ايه التقوى؟ يعني حضرتك تفعل الامور الواجبه عليك وتبتعد عن الامور الايه المحرمه عليك. طب اتق الله حيثما كنت، يعني تتقي الله سبحانه وتعالى في الخلوه، يعني بينك وبين نفسك مفيش حد شايفك مفيش حد مطلع عليك، وفي الجلوه يعني امام الناس قدامنا. فكما تتقي الله امام الناس اتق الله في الايه في الخلوه، لان الله مطلع ايه عليك. ده معنى ذلك اتق الله حيثما كنت. ليه؟ لأنك تراقب الله تبارك وتعالى والله مطلع عليك. وإذا استشعر الإنسان أن الله مطلع عليه في كل أحواله فإنه سيتقيه، ولن يرتكب ما يغضبه، ولن يرتكب ما يعني يلام عليه وما يعاتب عليه. ده معنى اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فإذا ضعف وإذا ارتكب سيئة معصية ذنب من الذنوب، طيب عليه أولا أن يتوب من هذا الذنب، والتوبة إن الإنسان يقلع عن هذا الذنب يمتنع عنه ويندم على ما فعل ويعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى. ده معنى الإيه؟ التوبة، ويستغفر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يعمل حسنة، يعني يعمل عمل صالح، يعمل عمل إيه؟ هذه الحسنة أو هذا العمل الصالح يمحو الإيه؟ السيئة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يبقى الإنسان كده إيه؟ ده معنى إيه؟ وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحها. أي أن الإنسان إذا وقع في سيئة فعليه أن يتوب منها وأن يتبع هذه السيئة بحسنة، هذه الحسنة تمحها. يبقى معنى ذلك أن الحسنة تمحو إيه؟ سيئة. والحسنة بعشر أمثالها، فمعنى ذلك أن الحسنة الواحدة يكتبها الله تبارك وتعالى عشر حسنات أو ضعيف العشر حسنات أنها تمحو عشر إيه؟ سيئات. وده من باب التفضل والإحسان والإكرام من الله سبحانه وتعالى، إن هو يعاملنا بالفضل لا بالعدل. وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها. يبقى الإنسان إذا كثرت ذنوبه وأراد أن يخرج من هذه المعاصي من هذه الذنوب يكثر من الأعمال الإيه؟ الصالحة. ما يجيش بقى الشيطان يجي كده يوسوس إليه يقول له أنت عملت الحاجة الفلانية معصية أنت هتتصدق ليه بقى أنت مش نافع لك حاجة، لا أقعد بقى. ليه؟ لأنه لا يريد للإنسان أن يتوب، عايزك تتن في الإيه؟ في المعصية. لا، إذا وقع الإنسان في المعصية يتوب منها ويتبعها بحسنة أخرى بعمل صالح يكون كفارة لإيه؟ لهذه المعصية وكفارة لهذه السيئة. وأتبع الإيه؟ حسنة. أتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ده هو الإيه؟ الأمر الثالث، أن تخالق يعني تعامل الناس بخلق إيه؟ حسن. الخلق الحسن هذه كلمة جامعة لكف أذاك عن الناس وإيصال إحسانك إليهم، اللي هو البر. ده الخلق الحسن. يعني الخلق الحسن ده مش معنى ذاتي أو معنى يعني كده قاصر على الإنسان، لا، ده معنى متعد للآخرين، أن تكف أذاك عن الناس وتمنع أذاك عن الناس وأن توصل النفع إليهم، أن توصل الإحسان إليهم، هو ده إيه؟ الخلق الإيه؟ الحسن. والخلق الحسن هذا ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني كده عايز تبقى قريب من سيدنا النبي عليك بحسن الإيه؟ بحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الايه الخلق. يبقى الانسان كده الدين لا يكتمل ولا يتم الا اذا كان الانسان صاحب خلق ايه حسن ومعاملة طيبة مع الايه مع الناس. هذا هو الدين وهذا هو ما بعث النبي لاجله. ابن القيم عليه رحمة الله يقول الدين كله خلق، فمن زاد عليك في خلق زاد عليك في الدين. يعني لو شفت واحد كده أخلاقه أحسن منك يبقى الإنسان ده تدينه أي أحسن من تدينك، يبقى هذا الإنسان زاد عليك في الإيه في الدين. هذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ها، ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تفضل. تمام. الإنسان لا ييأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ها، إيه كمان ما الذي يستفاد من الحديث؟ مشايخنا تفضل. تأكيد لمعنى الإحسان. تفضل. كنت هتقول تواردت الخواطر. تفضل. تمام، الله يفتح عليك. ايه كمان ما الذي يستفاد من الحديث؟ تفضل. تقوى الله عز وجل. مالها؟ استفدت من الحديث ان الواحد يعني يتقي ربنا في كل حاجه، لان لو حسيت بوجود ربنا حواليا في كل مكان كل وقت هتفرق. تمام. ايه كمان؟ نعم، مش نزاحم، ده احنا هنمحوها، هنمسحها باستيكة بفعل الحسنات. كويس. سؤال يا شيخ ممكن يبقى ده. تفضل. هل معنى ان الحسنة بتمحو السيئة ان السيئة خلاص بتتشال خالص؟ تمحى عليها. تمحى ان شاء الله، تمحى وتزال بإذن الله، وده كرم من الله سبحانه وتعالى ولطف بنا. تفضل. حد عايز يقول حاجة تاني؟ تفضل. فيها أتبع. فيها شيء من اللي ما تنتظرش، ده أتبع على طول. وقعتي بقى تأتي بالإيه بالحسنة. كويس. إيه كمان؟ طيب كويس. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال